إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. ما تزعلش مني يا عزبي بيه، بس ما حدش يعني يسيب القاهرة ويجي يسكن هنا. وانت فاكرة يعني يا منيرة اني سبت القاهرة بمزاجي؟ انا سبتها هربان من حقد قرايبي. ازاي يا عزبي بيه، دول كانوا بيحبوك. ده الظاهر قدام الناس، لكنهم كلهم طمعانين فيا. انت عارفة انا بعت مصنعي بعد ما ابن اختي اللي ربيته مسكته المصنع وفي الاخر حرقه. استاذ ميزو هو اللي حرق المصنع؟ طب ليه؟ ده كان المدير بتاعه. حرقه عشان يداري على اللي سرقه من المصنع. كله فداك يا عزمي بيه، بس برضو يعني محدش يسيب القاهرة ويجي يسكن هنا وسط العقارب. عارفة يا منيرة، لسعة العقارب اللي هنا اخف من لسعة قرايبي، وسم القرايب اخطر من العقارب. كله فداك يا سعادة البيه، اسيب حضرتك عشان تنام، اجيب لك قرص المنوم؟ لا مش هاخده النهاردة، بس بإملي الغلاية مية وفضيها في الأربع أطباق اللي تحت رجلين السرير، مش عايز أموت بلسعة عقرب. هو خالي عزمي عايزنا في إيه يا معتز؟ وأنا أعرف منين؟ ده من يوم حريق المصنع وهو مقطعني وفاكر إن أنا اللي حرقت المصنع. طب بذمتك يا ميزو، مش أنت اللي حرقت المصنع؟ إيه يا ميادة؟ إيه اللي بتقوليه ده؟ انا برضو هحرق المصنع وانا كنت باكل عيش فيه؟ عيش وبس؟ قول جاتو وتورط، امال جبت فلوس محل الحلواني منين يا ميزو؟ انا مش مجبر ان انا اقولك، وانا غلطان ان انا جيتلك هنا. انا ماشي. بلاش الكلام ده يا مياد. ايه يا معتز رايح فين يا اخي؟ احنا متجمعين عشان احنا الورث الشرعيين لخالك عزمي، انت بنخته وانا ومياد اولاد اخوه، يعني المصلحه واحده. ما انت سامع يا محمود كلامها وتلميحاتها عليا. ما تزعلش يا ميزو، وانت يا ميادة كبري عقلك شويه واسمعوا الكلام اللي قاله لي عزمي بيه، عمنا وخالك يا معتز. قول يا محمود، انا عندي شغل بعد ساعه. عزمي بيه حاسس انه هيموت. ما هو عدى 80، هو كان عايز يعيش قد ايه يعني؟ يا اخي اسمع بقى، هو حاسس انه ظلمنا كلنا وحرمنا من خيره طول السنين اللي فاتت، فهو عاوز يموت واحنا حواليه باعتبارنا اهله والورثة ليه. يعني عرف انه ظلمني لما اتهمني بحريق المصنع. الحمد لله، بس انا برضو مش هروح له. الله يسامحه، رفض يديني 400,000 جنيه افتح البيوتي سنتر اللي كان نفسي فيه، وخلاني الف على المحلات والبيوت عشان ابيع حفاضات اطفال، وانا كمان مش رايحه له. دلوقتي احنا قدام امر واقع، عمنا عايزنا حواليه، لو مش هنروح له هيكتب ثروته كلها باسم منيرة الشغالة مديرة المنزل. يا معتز، هو اللي قال لي كده. الست سابت بيتها وسافرت معاه وقعدت في عزبته. دي اكيد متجوزاه. اه، وفي ست عاقلة تسيب بيتها وولادها وتعيش في عزبة العقارب فيها اكتر من البشر اللي ساكنين فيها؟ بس دي تبقى مصيبة لو خالي اتجوز منيرة، ده ممكن تخليه يكتب لها كل حاجة. يبقى العقل بيقول نروح له ونشوف هو عاوز ايه وناوي يعمل معانا ايه. انا رايحة معاك يا محمود. وانا مش هسيب حقي، انا برضو جاي معاكم. خطوة عزيزة يا انسة ميادة، نورت البيت يا محمود بيه. وانت يا استاذ معتز، وشك ولا القمر؟ ازيك يا منيرة، اخبارك ايه؟ عاملة ايه يا منيرة؟ من زمان ما شفتكيش. من ساعة المصنع ما اتحرق يا معتز بيه. عمي فين يا منيرة؟ فوق يا سعادة البيه، دي واحدة اطلع عند اهله. لا يا منيرة خليك انت، احنا هنطلع له، عايزين نعمل له مفاجأة. اللي تشوفيه يا ست هانم، بس اخاف البيه يزعل. لا لا لا لا، مش هيزعل يا منيرة. الا صحيح يا منيرة، انت ما بتزوريش ولادك في القاهرة خالص؟ ازورهم ليه؟ هم اتجوزوا وكل واحد فيهم بقى ليه حياته الخاصة، عقبالك إن شاء الله. وأنا بقى فديت لعزمي بيه. سامع يا محمود بتقول إيه؟ اصبري لما نفهم الحكاية. برضو كده يا محمود، ما تسألش على عمك، ده أنا بقول ما فيش في العيلة كلها عائل غيرك أنت. معلش يا عمي، الشغل واخدني شوية، والحمد لله الشركة كبرت وبقى ليها اسم. ربنا يوفقك يا ابني. وانت يا مياد وحشتيني، اوعي تقولي لي انك لسه ما اتجوزتيش. لا والله يا عمو، لسه النصيب ما جاش. يبقى اكيد رجالتي اليومين دول اتعموا. ده كفايه اسمك الجميل مياده، انا اللي سميتهولك. عارفه يا عمو، ربنا يخليك لينا. وبعدين اتجوز ازاي من غيرك؟ مش حضرتك وكيلي بدل بابا؟ عندك حق يا بنتي، انا فعلا بدل اخويا شوقي الله يرحمه، وعشان كده انا بعت لكم. ازيك يا ميزو؟ ربنا يخليك يا خالو، انا بخير طول ما انت بخير. سمعت يا معتز انك شغال في الحلويات، هي بتكسب اكتر ولا مصنع القماش؟ الحمد لله مستورة يا خالو، وانا جايب لك معايا شوية حلويات من محلي، يا رب تعجبك. لا خلاص يا ميزو، انا بطلت اكل حلاوة، السن بقى يا ابن اختي. ربنا يدي لك العمر يا عمي. انت لسه شباب وزي القمر يا عمو، انت لو مش عمو انا كنت اتجوزت. طول عمرك لسانك حلو وبكاش يا ميادة. يا منيرة، انت فين يا منيرة؟ ايوة ساعدت البيت، انا جاي اهو. منيرة بقى دي عمود البيت، ما اقدرش استغنى عنها. مش قلتلك يا محمود؟ اؤمرني يا ساعدت البيت. قولي لي يا منيرة، دخلت شنط الولاد في الاوض بتاعتهم؟ ايوه يا سعاده البيه. طب قول الفرج الله يذبح خروف ويشويه عشان الولاد يتغدوا. من عينيا يا سعاده البيه. واعمل لهم حاجه يشربوها الاول يا منيره. حاضر يا عزمي بيه. طبعا انتوا بتسالوا نفسكم ايه خلاني اتصل بيكم واطلب انكم تزوروني بعد المده دي كلها. اكيد وحشناك يا عم. دي اول حاجه يا مياد، انتوا وحشتوني فعلا، وانتم لحمي ودمي، ومهما حصل بينا الدم عمره ما هيبقى مية. يعني لو زعلت حد منكم او حد منكم زعل مني، انا مسامح واتمنى ان هو يسامحني. العفو يا عمي، ده انت في مقام والدنا وليك علينا السمع والطاعة. انا مسامحك يا خالو. كتر خيرك يا ميزو. ها وانت يا ميادة، لسه زعلانة مني عشان موضوع البيوتي سنتر؟ لا يا عمي خلاص، وبعدين أنا بقيت أكبر موزعة حفاضات أطفال في القاهرة، وهدخل خلاص في التصنيع. وناوية تفتح شغل في العزبة عندك، دي مالية شنطتين حفاضات هتوزعهم هنا، وكمان هديها لهم هدايا عشان أفتح سوق هنا. الله ينور عليكي، وشوفي عايزاني أساعدك إزاي وأنا مش هتأخر. ربنا يخليك يا عم. نرجع بقى لموضوعنا. شوفوا يا أولاد، أنا ماليش غيركم، ودلوقتي أنا حاسس إن أجلي قرب. ألف سلامة عليك يا عمي، ما تقولش كده، ربنا يديلك الصحة. أجل إيه اللي قرب يا عمو؟ والله أنا بفكر أجوزك، إيه رأيك يا عمو؟ تعيش يا بنتي. ها وإنت معتز، إيه رأيك في كلامي؟ هو حضرتك قلت حاجة يا خالو، إنت ما شاء الله داخل في التمانين وأشد مني. ماشي يا ميزو. يا أولاد أنا جمعتكم النهاردة لاني نويت اوزع ثروتي بينكم. انتوا عارفين هي قد ايه؟ قد ايه يا خالو؟ 20 مليون جنيه في البنك، والعزبه دي ومساحتها 35 فدان، يعني تقريبا كل ثروتي حوالي 40 مليون جنيه. حلوين يا خالو. ربنا يخليك يا عمو وتتمتع بخيرك. ربنا يخليك لينا يا عمو. انا هكتب ثروتي باساميكم، لكن مش من حقكم تتصرفوا فيها إلا بعد ما موت. إيه بقى الحركات دي؟ إحنا مش عايزين حاجة يا عمو، كفاية أن أنت ترضى عننا. ولازم تعرفوا كمان أني ناوي أكتب 500,000 جنيه باسم منيرة، مكافأة نهاية الخدمة. 500,000 جنيه؟ ليه؟ هي كانت بتشتغل إيه يعني؟ اللي تشوفه يا عمي، اللي تشوفه. يا منيرة، انت يا لشوك منيرة، انت فين؟ ايوة يا استاذ معتز، جاي حالا. ايه الاوضه مش نظيفة ليه يا منيرة؟ دي احسن اوضه في الفيلا، ده انا اللي منقيها لك يا استاذ معتز، وحالا اعيد عليها تنظيف تاني. لعبتيها صح يا منيره. يعني ايه يا استاذ معتز؟ لحقت على الراجل العجوز وخليتيه يكتب لك نص مليون جنيه. لا انا مش فاهمه حضرتك بتتكلم عن ايه. بس كلامك كده مش مريحني، وانا هتكلم مع سعاده البيه. كلمي يا اختي. تأمريني بايه يا ست مياده؟ انت حد مزعلك ولا ايه؟ في ايه مالك؟ سلامتك يا ست هانم، حضرتك محتاجه ايه؟ بقولك ايه، انت اتجوزت عمه يا منيره؟ هي لا انت قال على حاجه برضو يا ست هانم. هو انا لو كنت اتجوزته كان كتب لي نص مليون بس. طب انت حتى طبق تحت كل رجل من رجلين السرير ليه يا منيره؟ عشان العقارب يا ست هانم. هي الاوضه فيها عقارب؟ العزبه كلها مليانه عقارب، والجو اليومين دول حر والعقارب بتسرح بالليل. وهو الطبق ده هيمنعها انها تطلع على السرير؟ لا احنا بنملاها من الغلايه اللي هناك دي ميه، ونفضيها في كل الاطباق. ساعتها العقرب مش هيعرف يطلع على السرير، وساعات بالله عقارب غرقانه في الاطباق. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ قبل ما تنامي املي الغلايه وفضيها في الاطباق اللي تحت رجلين السرير، ونامي من غير خوف. خوف ايه ده؟ ده انا مرعوبه. لكن انا عمري ما وعدتك بحاجه يا منيره. عمرك ما وعدتني ازاي؟ انت نسيت لما قلت لي انك ناوي تقعد في العزبه؟ انا ما اقدرش استغنى عنك يا منيره، انت البيت من غيرك ملوش طعم، مش ده كان كلامك؟ انت باين عليك اتجننتي. انا هبص لواحده زيك؟ انا عزمي بيه يا منيره. عارفه انك البيه وانا الخدامه، بس الخدامه دي ليها قلب، وانت دوست عليه بجزمتك. لا واضح انك نسيتي نفسك واتجننتي. بص يا منيره، انا كنت ناوي اكتب لك 500,000 جنيه تاخديها بعد ما اموت. بكره انا هديلك الفلوس وتسيبي البيت وما تقربيش من العزبه تاني ابدا، مفهوم؟ مفهوم يا سعاده البيت. هي منيره نازله بتعيط ليه يا عمي؟ دي اتجننت. اسمعني يا محمود، انا عايز بكره الصبح تنزل مصر وتروح للاستاذ عزوز المحامي وتجيبه معاك هو ورق الوصيه عشان ناوي اغير فيها حاجات. هو في ايه يا خالو؟ انت ناوي تشن من الوصيه ولا ايه؟ نفذ اللي قلت لك عليه يا محمود، وهات لي دفتر الشيكات اللي في الدولاب، هتلاقيه في اول رف. عمو، هي منيره بتعيط ليه؟ دي كانت عايزه تمشي وتسيب الفيلا دلوقتي. اتفضل يا عمو، دفتر الشيكات اهو. هات يا محمود. فاو لامر منيره حنف السيد، مبلغ وقدره. هو في ايه يا محمود؟ شيك ايه اللي عمو بيكتبه لمنيره؟ خد يا محمود الشيك ده، وبكره الصبح تاخدها معاك وانت رايح للمحامي وتديهولها لما توصلها. حاضر يا عمي. تؤمر بحاجه تاني؟ لا يا حبيبي، شكرا، تصبح على خير. تصبح على خير يا خالو. معتز. نعم. دور لي على اقراص المنوم بتاعتي، شوفها على التسريحه وفي الادراج. معلش يا مياده، اجلي لي ميه في الكاتل ده وفضيها في الاطباق اللي رجلين السرير فيها عشان العقارب. حاضر يا خالي، هروح املي الكاتل واجي لك حالا. بلغ عن وفاه مسن بلدغه عقرب يا فندم. مين اللي بلغ يا حضره الضابط؟ الدكتور يا فندم اللي كشف على المتوفي. طيب اذا كانت لدغه عقرب والمنطقه مليانه عقارب، هو بلغ ليه بقى؟ لانه اشتبه في ان الوفاه جنائيه، لانه لقى شريط منوم جنب المجن عليه ناقص منه 6 قراص. انسه مياده، انت بتشتغلي ايه بالظبط؟ انا بشتغل في شركه توزيع حفاضات اطفال. حفاضات؟ انت كنت اخر واحده شافت المجن عليه مش كده؟ لا يا فندم، معتز اخر واحد كان عنده، كان بيديله المنوم. انا مليت الاطباق ميه وخرجت على طول. أطباق إيه اللي أنت حطيتي فيها مية دي وليه؟ دي أطباق بنحطها تحت رجلين السرير ونملاها مية عشان العقارب ما تطلعش على السرير. تمام. تحرياتنا أثبتت إنكم كنتم مقاطعين عمكم، إيه بقى اللي خلاكم تزوروه دلوقتي؟ هو اللي طلبنا عشان كان حاسس إنه حيموت، الله يرحمه. وإيه اللي حصل بينكم؟ هو قرر يعمل وصية يكتب لنا فيها كل ثروته، بس ما نستفدش بيها إلا بعد وفاته. طالما بعد وفاته وانتوا الورثة الشرعيين، يبقى إيه لازمة الوصية دي بقى؟ لأنه الله يرحمه كان كاتب مكافأة 500,000 جنيه لمنيرة مديرة الفيلا، بس هو طردها امبارح بالليل وكتب لها شيك ب500,000 جنيه وطلب المحامي عشان يغير الوصية. ومنيرة أخذت الشيك ده؟ لا يا فندم، الشيك كان موجود مع محمود أخويا. منيرة، أنت كنت عايزة تمشي بالليل من الفيلا ليه؟ خلاص يا سعادة البيه، المرحوم ما بقاش محتاج لي، قريبه رجعوا له. ايه سبب انه طردك من الفيلا؟ قريبه يا بيه، قريبه فهموني بلعب عليه وعايزة اتجوزه. طيب انت عرفت انه كان كاتب لك في وصيته 500,000 جنيه؟ ها؟ لا هو ما قاليش حاجة زي كده يا سعادة البيه. تعرف انه كتب لك شيك ب500,000 جنيه بعد ما اتخانق معاك امبارح؟ مستحيل يديني 1,000,000 جنيه يا بيه، لا طبعا مش حقيقي ومعرفش حاجة زي دي ابدا. طيب انت كنت فين الساعة 12 صباحا؟ انا كنت في اوضتي وما خرجتش منها غير على صرخة ميادة بنت اخوه. استاذ محمود، حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ انا عندي شركة لتصنيع الكيماويات زي الصودا الكاوية والبوتاسا الكاوية. المجنى عليه طلب منكم انكم تيجوا ليه، ده كان علشان ايه؟ الله يرحمه وحب يعوضنا عن المشاكل اللي كانت بينا. مشاكل ايه يا استاذ محمود؟ لما رفض يساعد ميادة أختي في مشروع البيوت السنتر واتهم معتز ابن أخته بحرق المصنع بتاعه. ومنيرة إيه اللي حصل منها وزعل المجنى عليه؟ بصراحة فندم أنا معرفش، بس الله يرحمه قال لي أجيب المحامي عشان يغير الوصية اللي كان كاتب فيها لمنيرة 500,000 جنيه، وكمان كان كاتب لها شيك ب500,000 جنيه وقال لها ادهولها لما وصلها القاهرة. فين الشيك ده يا أستاذ محمود؟ مش عارف يا فندم، هو ضاع مني، انا كنت حطه على التسريحة في اوضتي ودورت عليه من شوية ما لقيتوش، وخصوصا ان احنا انشغلنا يعني بوفاة عمي. استاذ معتز، حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ انا عندي محل حلويات. هو المجنى عليه اتهمك ليه بحرق مصنعه؟ مش هو يا فندم، دي الحرباية منيرة اللي خليته شك فيها واتهمني. انت اللي اديت للمجنى عليه المناوم؟ ايوه يا فندم. اديته كم قرص بالظبط وفضل كم قرص في الشريط؟ هو اللي خد بايده قرص واحد والشريط كان ناقص، بس انا بقى ما خدتش بالي كم قرص كانوا ناقصين. تقرير المعمل الجنائي واصل يا فندم. اقرا التقرير يا حضرة الضابط. المجنى عليه في العقد الثامن من عمره، توفي على أثر لدغة عقرب في الصدر ولم يسعف. تبان أن المجنى عليه تناول قرص منوم مصرح به من الطبيب المعالج. تبين أن الأطباق تحت أرجل السرير بها مياه فيما عدا طبق واحد به مادة تشبه التلج، وبتحليلها تبين أنها مادة بولي أكريلات الصوديوم. توجد بصمات محمود على أجزاء متفرقة من الدولاب، وكذلك بصمات معتزة على التسريحة، وبصمات ميادة على أرجل السرير وغلية المية، وبصمات منيرة في كافة أرجاء الحجرة. واضح أنها جريمة حير يا فندم. فعلا حضرة الضابط هي جريمة حير، بس لو فكرت كويس في أقوالهم وربطتها بتقرير المعمل الجنائي هتعرف مين ساعد العقرب علشان يلدغ المجنى عليه. مين يا فندم؟ هل منيرة مديرة المنزل؟ ولا محمود ابن أخوه؟ ولا ميادة بنت أخوه؟ ولا معتز ابن أخته؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا أهلا وسهلا بحضراتكم، ولقاء جديد مثير ومشوق جدا في الدراما البوليسية النهاردة. احنا معاكم وسام محمد على هندسة الهواء، فاطمة حسن في الإخراج، وسهى حسن في الإعداد، وطبعا مؤلف الدراما البوليسية أحمد السيد، والمخرج دكتور محمد لطفي مخرج الدراما البوليسية، وأنا معاكم ميادة الفيشاوي. النهاردة الدراما فعلا مثيرة جدا، وزي ما بقول لكم إنه لما بيكون في أقارب في الموضوع من المتهمين يعني بيكون الاختيار أصعب. النهاردة اتقتل الأستاذ عزمي، وفي ثلاثة مشتبه بيهم: منيرة مديرة المنزل أو الشغالة، وأربعة هما المشتبه بيهم: معتز ابن أخوه، ومحمود، وميادة بنت أخته، ولاد أخته يعني. مين الجاني؟ مين اللي قتل؟ وطبعا الأستاذ عزمي يبدو أنه غني، وزي ما سمعنا في الدراما هو كان كاتب لمنيرة جزء من ميراثه. بس الموضوع فعلا النهاردة مشوق ومحير جدا. مين فيهم اللي قاتل؟ ولاد أخوه اللي هو معتز ابن أخوه، ولا ولاد أخته محمود وميادة، ولا الشغالة مديرة المنزل منيرة؟ احنا معاكم بنستقبل اتصالاتكم 25792303. واحنا طبعا زي ما قلت لكم فريق العمل معانا النهاردة: وسام محمد، فاطمة حسن، سهى حسن، ميادة الفيشاوي، ومخرج ومؤلف الدراما. منتظرين كل الإجابة بتاعتكم، وإن شاء الله في نهاية الحلقة بنعمل قرعة بالاسم الصحيح، وأهم حاجة الحل الصحيح، والأهم الدليل الصحيح. أول اتصال معانا. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أسعد الله أوقاتكم وكل أوقاتكم بكل خير. فريق عمل أستاذة ميادة النجمة الإذاعية المتألقة دائما. ربنا يكرمك يا رب. مين معايا؟ حضرتكم أحمد عروج، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا. أهلا وسهلا بحضرتك. مين الجاني يا فندم؟ الجاني محمود. وإيه دليلك بقى؟ الدليل إن الطبق الرابع اللي تحت رجول السرير في مادة كيماوية اللي هي تخصص محمود في مصنع الكيماويات اللي عمله. أيوه. دي واحدة. التانية خفى لما المحقق بيسأله بيقول له فين الشيك أبو نص مليون جنيه اللي كتبه لمنيرة، اللي عمك كتبه لمنيرة، قال له أنا كنت حطه هنا وضاع مني. فهو عمل الحكاية دي وأخفى الشيك بحيث أن المبلغ لا يصل إلى منيرة. ده دليلك. ايوه يا فندم. انا بشكر حضرتك. وبعدين في بصمات لمحمود على الطبق اللي فيه الماده الكيماويه وعلى الدولاب. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. مساء الخير. السلام عليكم. ورحمه الله. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ أنا نور محمد بغدادي. اهلا بيك يا استاذه نور. انا عايز اقول لحضرتك اكتر برنامج بحبه طول 40 عام بجد، مفيش حلقة فوتها خالص، واحلى دراما بوليسية في حياتنا كلنا كمصريين. ربنا يوفقكم دايما. احنا بنشكر حضرتك جدا. قولي لي مين الجاني دايما المصري دايما في خير يا رب. الخدامة نفسها هي الوحيدة اللي على معلش احنا ما سمعناكيش كويس. الجاني اللي هي الخدامة اللي هي منيرة شغال. ايوه. ليه دليلك؟ اول حاجه هي انكرت ان هي عارفه بالوصيه. كمان ان او بمعنى ادق يعني هي قالت في كلامها للمحقق مليون جنيه. الوصيه مش بمليون جنيه، الوصيه نص مليون. تاني حاجه هي كانت متعشمه من كتر معاملته الحسنه ليها ان هو يتجوزها، فشافت ان هي لما تموته دلوقتي بعد ما كتب لها الشيك هتلحق تنتقم منه قبل ما المحامي يجي، فغير الوصيه فيغيرها النص مليون الثانيه، فبالتبعية المجموع كله اللي هيبقى معاها مليون جنيه. فسرقت الشيك وعارفة ان خلاص هو مات، وتاني يوم هتعلن الوفاة فهيبقى معاها كمان نص مليون التاني، فبالتبعية قالت اكبر كم اللي هو المليون جنيه. كنت بقى تأمنها ليه في حياته وفي حياته. بس احنا بنشكر تواصلك. شكرا جزيلا. مساء الخير. ألو مساء الخير. أهلا بيك، نتعرف بحضرتك. معاك ممدوح موسى إسحاق. أهلا بيك يا أستاذ ممدوح. قولي مين الجاني؟ أفندم؟ مين الجاني يا فندم؟ اللي جاني منيرة الشغالة. وإيه دليلك؟ أولا العقرب ما طلعش على الأطباق، الأطباق فيها مية فالتلات أطباق لو طلع فيهم العقرب هيغرق، والمادة الكاوية لو العقرب مش عليها هيتحرق برضو مش هيلحق يوصل. فمنيرة سرقت الشيك من على الشفونيرة ورمت العقرب في صدر الرجل لما نام. وليه بقى؟ لأن هو كتب لها نص مليون جنيه بعد موته. فهي سرقت الشيك والشيك باسمها، فأصبحت كده تورث منه مليون جنيه. الشيك اللي هي سرقته باسمها هي شخصيا محدش يعرف يصرفه غيرها، زائد أن الخمسمائة ألف جنيه اللي في الوصية هتورثهم لما هو هيتوفى. فهي في وسط الكلام للمحقق بتقول له انا ما كنتش متعشمه يديني مليون جنيه ولا ما اعرفش. فهي كدابه، هي منين عرفت ان هم مليون جنيه وهي عارفه بال500 الف وبالشيك. انا بشكرك، تابعنا الاخ. شكرا جزيلا. مع السلامه. شكرا. مساء الخير. نور. اهلا وسهلا. تعرف أهلا بحضرتك ايهاب مصطفى عبد الفتاح. اهلا بك يا استاذ ايهاب. مين الجاني يا استاذ ايهاب؟ هي منيره الشغاله ان شاء الله. وايه دليلك؟ هي حضرتك اخطات مع المحقق وقالت له ان هو انا اعرف ان انه هيكتب لي مليون جنيه. فهي سرقت الشيك عشان تحصل على نص مليون جنيه من خلال الشيك والنص الثانيه من خلال الوصيه. وكمان متهيألي هي اللي برضه شالت بعض حبوب المنوم عشان تلصق التهمه بحد تاني، مع وضع برضه الماده الكاويه في الطاوله ديت برضه عشان تبعد التهمه عن نفسها وتخليها تلصقها بالاخرين، يعني اللي هم اولاد اخوه. عندك دليل تاني يا استاذ؟ لا هو كده. اشكرك. مع السلامه. شكرا يا مع السلامه. الو مساء الخير. استاذه مياده. اهلا بيك، تعرف بحضرتك. محمد حسين محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. حضرتك انا اقول على المتهم، لان انا كنت متهم اللي هو في الكنترول، وبقول المتهم الحقيقي اللي هو شغاله منيره. حضرتك بناء عليه ان هي اللي عارفه كل خبايا بتاع الاوضه اللي عزمي بيعيش فيها، فعلشان كده عارفه تعرف ازاي ان العقرب يقدر يوصل له، والطبق مخده العقرب وحطته على رجل السرير باعتبار ان هو تسلق ويصل على صدر المجني عليه ويقتله. ودليل كده ان هي انكرت مع المحقق ان هي ليها شيك في الوصيه وكان مكتوب بخط الايد، وبعدين هي خفيته على اساس ان هي تصرفه وكده، وفي الوصيه اصلا ليها 500 الف اللي هو عزم بيقي الله عليها، وبناء عليه البصمات بتاعتها هتلاقيها على ارجل السرير. اشكرك. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. الو مساء النور. اهلا وسهلا، تعرف بحضرتك. ايه رضوى عبد العزيز محمد محمد. اهلا بيك يا رضوى. مين الجاني؟ اهلا بحضرتك. منيره الشغاله. ايوه منيره الشغاله. ايوه. طيب ايه دليلك؟ اول حاجه قالتها دليل ادانتها، قالت في التحقيق ان انا عمري ما كنت اتخيل ان المجنى عليها هيديني مليون جنيه. هي عرفت منين ان هي هتاخد مليون جنيه؟ الا هي عارفه ال 500 الف بس اللي في الوصيه، يبقى هي ضافتهم على ال 500 الف اللي موجودين في الشيك اللي سرقته، وكده تبقى عرفت ان هي كده هيوصل لها مليون جنيه اكيد. فحضرت الطبق اللي فيه الماده الكيماويه جنب رجل السرير، والباقي كله ميه سخنه عشان خاطر تثبت ان محمود اللي عنده مصنع كيماويات هو اللي حط الماده الكيماويه وهو اللي يد في الاكل. تاني حاجة أثناء ما خد المنوم جابت العقرب، وهتلاقي بصمتها موجودة على صدر المجني عليه وعلى رجل السرير اللي فيها الطبق اللي فيه مادة كيماوية، وكده يبقى قدمت أركان أدلة الجنائية الأدلة الجنائية عليها. أشكرك، مع السلامة. مساء الخير. تنوست كل. أهلا بك، تعرف بحضرتك. محسن شحاتة محمد. قولي يا أستاذ محسن مين الجاني؟ هو منيرة شغالة. وإيه دليلك؟ الدليل الأول هي هيلاقوه على الطبق اللي هو حط فيه كيماويات عشان تتهم محمود أو تبعد الشبه عن نفسها وتجاهل محمود لأنه هو بتاع كيماويات. ثانيا إن هي قالت إن أنا ما أعرفش حاجة للمحقق. طب تعرف إن هو كتب لي 500,000 وكتب لي 500,000 تاني في الوصية. إزاي الشيك وده؟ وبعدين هي خدت الشيك، هي اللي سرقت الشيك خدته، لأن هتصرفه في أي وقت، هي حرة هتصرفه لأن مكتوب لأمرها. وبعدين هي يلاقوا بصمات، اخذت العقرب حطيته على صدر المجنى عليه وهو نايم، طبعا لدغه فطبعا توفى. وهيلاقي البصمات بتاعتها، لان المفروض ما يكونش على الطبق ده بالذات، لان حتى الحاجات اللي هي بتاعت محمود بتاعت كيماويات البوتاسيوم وكده على اساس ان هي تبقى الشبهه عنها وتتوجهها لمحمود. عندك دليل تاني؟ ويعني هي خلاص هو كده. تمام، شكرا لك. شكرا لك كل. مع السلامه. مساء الخير. نور. اهلا بيك، انت عارف بحضرتك. بحضرتك اهلا بيك. جمال محمود فضة. اهلا بيك يا استاذ جمال. انت قلت حضرتك وبتاني ساكت، قلت حد دخل تاني. لا اهلا بيك يا استاذ جمال، قول لي مين الجاني. المهم تحياتي لحضرتك واسره البرنامج. هو الجاني النهارده هي منيره الشغاله، وهي فكرت في جريمتها لما عرفت ان المجني عليه هيغير الوصيه ويدي لها ايه المبلغ مقدما يعني. فهي حبت تاخد، طبعا هي سرقت الشيك من على التسريحه، وحبت تستفيد من الوصيه اللي هو كاتب ليها برضو نص مليون جنيه عشان قبل ما يلغي الوصيه. وطبعا ده لما على اساس ان هي ايه تاخد ايه المليون جنيه، وده اللي وقعها مع المحقق لما بيقول لها انت عارفه ان المجني عليه هيكاتب لك شيك ب 500,000 جنيه او نص مليون جنيه. قالت له لا انا ما اعرفش ان هو كاتب لي مليون جنيه. طب ايش عرفك ان انت هيكتب مليون جنيه وهو اصلا التوصيه هتتغير؟ ده دليل على انها ايه سبقت بانها تتخلص منه وتستفيد بالنص مليون جنيه اللي موجود في الوصيه، وبرضه بصماتها موجوده في المكان اللي فيه السودا الكاويه بتاعه محمود. طبعا لو هنا العقرب جه على السودا الكاويه هيتاثر. هي خدت العقرب وحطته في صدر المجنى عليه بعد ما خد طبعا المنوم، فهي متاكده ان هو مش هيصحى فتخلصت منه بهذه الطريقه. اشكرك. شكرا. اسمعنا داخل الحلقه. الله يسلمك. مساء الخير. مين معايا يا فندم؟ يا فندم حسني محمد بيجوني الشرفه. مين حسني؟ ايه حسني محمد بيجوني. اهلا بيك يا استاذ حسني. مين الجاني يا استاذ حسني؟ ان شاء الله هي شغاله، هي اللي ساعدني بيه ولسعته بالعقرب. دليل جانتها سيادتك ان هي لما قالت في اقوالها ان ما تعرفش ان هي اللي عايزني ليه بالله مليون جنيه، انما خد بصيدلها في الوصيه 500,000 جنيه، وهي ده اللي انت سيادتك اول حاجه. نعم. ثاني حاجه هي اللي سرقت الشيك من عند محمود من عند المكتب. طبعا ما عشان هي لما سرقته عرفت ان هو كان سيادلها كده مليون جنيه. ثاني حاجه هي اللي شالت الميه من الطبق ومسكت العرب حطته على صدره، وده اللي انت سيادتك المنيره الشغاله. اشكرك اشكرك. تابعنا لاخر الحلقه. مساء الخير. مساء الخير استاذة ميادة. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. تحياتي لحضرتك. احمد حسين من اسكندريه. اهلا بيك واهل اسكندريه، الجو برد عندكم طبعا. اهلا بحضرتك. لا والله كويس معقول يعني. الشمس طلعت. طلعت بسيطه بس يعني ضعيفه شويه. مكسوفه، شمس مكسوفه. كله مكسوف. دايما يا رب، دايما يا رب اهل اسكندريه بخير وكل محافظاتنا يا رب. قولي مين الجاني يا استاذ؟ يا رب. والله انا بقول منير معتز ولا لا؟ ركز معايا. بص بص، مين اللي مشابه بيهم؟ محمود ومياده دول ولاد اخته، ومنيرة شغالة، ومعتز ابن أخوه. انت بقى اخترت مين؟ انا عايز اقول معتز ابن أخوه. طب وايه دليلك؟ دليلي ان هو في حقد كده على الشغالة اللي هي مديرة المنزل، و يعني حتى زعل لما لها كتب له في الوثائق، كتب لها في الوثائق 500,000، وكان في خلافات بينه، وحس ان الوصية هتخس وبتاع. هو ده دليلي يعني اللي هو بيدين معتز. طب ما كانش يعرف ان العمليه يعني فيها وشاكك ان هو اتجوزها وبتاع، فهو عايز يتخلص من خاله باي طريقه. منه، من خاله. ايوه. ماشي. اشكرك اشكرك. العفو. شكرا. مع السلامه. مساء الخير استاذة ميادة. اهلا بيك، نتعرف بيك. بشارك باسم زوجتي نجلاء بالفتوح سيد احمد. انا بشجع جدا اللي بيشجع بزوجته. ربنا يحفظك فندم، ربنا يخليك. وهي اللي حلت بقى. فندم. لكن هي عشان بس مش فاضيه وكده. طيب. فقلت خلاص حضرتك تعمل الاكل دلوقتي. يا فندم ربنا يخليك. طيب قول لي، ربنا يخليها. هو حضرتك الجاني اللي هو ابن اخوه محمود. ابن اخوه محمود. احنا استنتجنا باعتباره ان هو الوريث الشرعي الاساسي الوحيد لي، والمفروض ياخد ورث اكتر، فعشان كده حب يتخلص من عمه، وخفى الشيك، وهو في بدايه الكلام لما كان عاوز يقول له على الوصيه يقول له محمود هات وروح هات للمحامي علشان نكتب الوصيه وكده، وبعدين الحاجات دي مش هتصرفها الا بعد وفاتي، فهو في سره قال ايه، وبعدين بقى ايه اللعب ده بقى وايه الكلام ده. ايوه. طبعا هو بناء عليه ان هو خفى الشيك بتاع الخدامه علشان يمنع اي حاجه تطلع من الثروه دي، وحتى لو الورثه التانيين مش هياخدوا نصيبهم زي محمود ما هياخد كتير. وهو اللي ساعد العقرب علشان يروح يلدغ عمه. هو اللي جاب العقرب؟ لا يعني اداله فرصه ان هو يتحرك يعني وكده. وهو شغال في مصنع مواد كيماويه و يعني ده دليل. طيب أساسي. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا مشكوره. شكرا مساء الخير. خير يا فندم. نتعرف بحضرتك. عادل زين العابدين يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عادل، ارفع صوتك شويه معلش. عادل زين العابدين محمد. ده اسم فني والله يا استاذ عادل. قول لي مين الجاني؟ زعرك الاول يا استاذ ميادة. انا اتشرفت اول مره في البرنامج يعني. والله مشاركه غاليه علينا. بحي حضرتك. الله يخليك. حياتنا. قول لي مين الجاني يا استاذ؟ هو ان شاء الله المنيره الشغاله. وايه دليلك؟ هو تضارب الاقوال بتاعها في لما المحقق بيكلمها وكده وبيسالها، فهي المفروض انها بتتكلم انها مش عارفه هو كتب لها قد ايه، ما كنتش اعرف وبتاع، وبتقول المستحيل ان هو يكتب لي 1,000,000 جنيه. ايوه. طب ازاي هي دلوقتي اتخلصت منه؟ عشان هي كانت عرفت ان هو كتب لها شيك اللي هو ال 500,000 جنيه اللي هي سرقت الشيك دوت من على التسريحه، زي ما محمود كان بيقول كان سايبه على التسريحه واتشغل في الحادث وكده، فسرقت الشيك ده، وبجانب ان هي كانت حابه تخلص منه عشان تكسب ال 500,000 جنيه التانيين اللي في الوصيه قبل ما محمود يجيب المحامي والدنيا تتغير يعني. ده طمع بقى. طمع. هي شخصيه طمع، لذلك هي بتقول له ان انت كنت وعدتني بانك تتجوزني والكلام ده يعني. بس في بينهم حب تفكر؟ فهو هي قال لها انت في حب. لا مش حب ولا حاجه، هي اللي كانت متعشمه بحاجه زي كده. هو بيقول لها انت، انا عمري ما ببص لك انا يعني كمركز، هي كانت بتخدمه ليس الا يعني. طمعنا فيه. طيب تابعنا لاخر الحلقه يا استاذ. شكرا لحضرتك يا استاذ. شكرك. اشكرك. مع الف سلامه. مع السلامه. مساء الخير. ايوه مساء النور. نتعرف بحضرتك. صفاء حسن احمد. اهلا بيك يا استاذه صفاء. مين الجاني يا استاذه؟ الجاني هي مياده. مياده؟ ايه ده خليك معلش بقى انت هو احمد السيد قاصد دراما البوليسيه يعني قاصد يكون النهارده معاكم في الحلقه. اه هي مياده بتشتغل في شركه توزيع حفاضات الاطفال. والمعمل الجنائي اثبت وجود ماده بولي اكريلات الصوديوم اللي بتشبه التلج. الماده دي لها قدره فائقه على امتصاص الميه. والماده دي بتوضع في حفاضات الاطفال لمنع لا المادة دي بتوضع لمنع تسريب المية داخل الحفاضات، فهي زودت المادة دي عشان تساعد العقرب ان المادة تتشرب وتخلص وتساعد العقرب في لدغ المجني عليه، وده كان دليل ادانتها. طيب تابعينا لاخر الحلقة. انا بشكرك. شكرا. مساء الخير. تمام. تعرف بحضرتك. ايمان الشحات علي. اهلا بيك يا استاذه ايمان. مين الجاني؟ مياده بنت اخوه. ايه دليلك؟ الماده اللي في الطبق شبيه الثلج دي بولي اكريليك، دي اللي بتستخدم في حفاضات الاطفال. وهي كانت على خلاف معايا لما ما قدرش يفتح لها البوليس سنتر، وقالت له انا اتجهت ان انا اوزع حفاضات اطفال واعمل هنا في العزبه مشروع انتاج واصنع لنفسي، يعني افتح مصري. فهي المادة شبيهة بالثلج دي بتصطاد في المية، يعني لما بنستعمل بمبرز الأطفال. فهي ده دليل إدانتها. طيب. وكمان إنها واحدة ست وبتخاف من العقرب، فكلهم اتعاملوا إنهم يعيشوا هنا عادي لغاية ما يموت براحته، إنما هي أصلا فرقت إنه يموت عشان ما تتلدعش هي من العقرب. حبت يعني تخلص منه قوم أو. طيب تابعين لآخر حلقة. مشكورك. مساء الخير. الو السلام عليكم. السلام. تعرف بحضرتك. هذه الشيرة سليمان من حلوان. اهلا بيك يا استاذه عادل. قول لي مين الجاني كده برضه يا استاذه مياده؟ تعبيرنا النهارده كده ومواكتك مش عامله حاجه خالص. ما عملتش حاجه. لا انت اللي عامله كل حاجه، هي النهارده مياده اللي عاملاها. ايه ده يعني كده برضه تعمليها فينا كده النهارده برضه؟ يعني انت النهارده بتشك في مين؟ طبعا ولا يسمك عامل حاجه خالص ولا يسمك. قول لي بس انت دلوقتي بتشك في مين في الدراما؟ مياده طبعا. مياده. طب ايه دليلك؟ ايه دليلك؟ مش مياده استشاوي، مياده ثانيه. طيب وايه قول لي دليلك ايه؟ الدليل ان الدليل ان هي شغاله في حفاضات، فالماده دي توجد هي اللي بتمتص في الحفاض وبتحوله الى حاجه شبه الثلج، مش ثلج. حاجه كده شبه النشا كده، فهي الوحيده اللي هي بتتعامل مع الماده دي. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. مساء الخير. نور. اهلا بيك. تعرف بحضرتك. انا اقول باسم الزوجه ممكن؟ طبعا تفضل. زينب محمد صلاح الدين محمد. اهلا بيكم. اهلا بيكم. قول لي مين الجاني؟ زينب قالت ايه؟ زينب للأسف هي ما كانتش عايزة تقول الاسم ده، بس هو اللافية تحكم بقى. طيب ايه قالت ايه يعني؟ ميادة. طيب وقولي ايه دليلكم بقى؟ ميادة اولا شغالة في الحفاضات بتاعت الاطفال. فالمادة اللي موجودة في الحفاضات دي مادة بتتشرب المياه. فلما حطيتها في طبق من ضمن الاطباق اللي موجودة في رجول السرير، هي بتتشرب الحاجة دي لدرجة ان هي بتخليها متجمدة شبه التلج، لكن هي مش تلج، بحيث ان لما العقرب يطلع على المكان ده يبقى ايه يعني صلب ويقدر يتحرك براحته العقرب. وده وعلى اساس ان هي اخرى عرفت من اخوها ان كتب لمنيره الشغاله 500,000 جنيه بشيك، هي حبت ان هي ايه خدت الشيك، هي اللي خدته مياده على فكره. علشان برضو ما تستفدش بيها الشغاله، وفي الوقت نفسه يبقى الوصية هي 500,000 جنيه اللي هو موجودين في الوصية هتتلغي من لما يروح محمود يجيب المحامي. وطبعا هو ده دليل إدانة ميادة. شكرا ليك. شكرا. مع السلامة. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك منى حمد بتون من اسكندريه. اهلا بيكي يا استاذه منى. قوليني مين رجاني؟ مياده ان شاء الله. ايه دليلك؟ الدليل ان الماده اللي حطيتها في الطبق ليها قدره على امتصاص الميه اللي هي بتستخدمها اصلا في الحفاضات اللي موجوده في الحفاضات. بس كده عندك دليل تاني؟ لا بس اشكرك. مع السلامه. شكرا. مع السلامه. ألو مساء الخير. مساء الخير يا سميات. أهلا بيك. أهلا نتعرف بيك. ماجد قالك تقولي مع حضرتك سميات. أهلا بيك يا أستاذ ماجد. قولي مين الجاني؟ هي ميادة يا أستاذ ميادة. هي ميادة يا أستاذ ميادة. لا ما حكلمه. لا كل الاحترام كل الاحترام والتقدير لحضرتك. قولي قولي إيه دليلك؟ الدليل لما جابت شنطتين مليانين الحفاظات بتاعت الأطفال قالت أنا جايباهم عشان أعملهم إيه دعاية هنا ووزعهم لشركتي أو مصنعي. فهي جابت الحفاظات دي بتبقى فيها مادة لمنع التسرب بالمياه مثلا للطفل اللي بيستعمل الحفاظ. وبعدين وبعدين هي جابت بعد كده لما في الطبق لابويا العرب في طبق المية فخدته كده شالته بحاجة كده بسكينة أو أي حاجة كده وحطت على صدر اللي هو ربها. تمام تمام. أنا بشكر حضرتك. شكرا أستاذ. أشكر. شكرا أستاذ. سلام. نستقبل آخر مكالمتين. مساء الخير. ألو. اهلا بيك. نتعرف بحضرتك. مساءك يا استاذه مياده. مساء الفل. اهلا بيك. مع حضرتك انا مدعو هيثم حمدي ابو رازق. اتفضل يا استاذ هيثم قول. الجامعه التي قامت بانتكاب هذه الاغتيال هي مياده. الدليل اول ان مياده امرت الشغاله بان تذهب الى اهلها حتى تنصرف بوضع ماء بداخل الاطباق فانتهزت هذه الفرصه. الدليل الثاني ان لجان فريق التحقيقات الجنائيه اثبتوا بان الطبق يوجد عليه مادة تمتص الماء وهذه المادة موجودة في داخل الحفاظات وهي من عمل ميادة فهي قامت بوضع هذه المادة حتى تمتص الماء ويقوم العصب بالصعود إلى المجني عليه. فميادة هي منفذة هذه الجريمة الدنيئة. السلام عليكم يا فندم. سلام. آخر اتصال. مساء الخير. سلام. نتعرف بيكي. ميادة هي الجاني. وإيه دليلك؟ صلاح محمد. أنا عايزة بس أعرف اسمك الأول. أسماء صلاح محمد. أهلا بيكي يا أستاذة أسماء. وإيه دليلك؟ الدليل هي بتشتغل في حفاضات الأطفال والمعمل أثبت مادة الأكريلات الصوديوم موجودة في حفاضات الأطفال فهي وضعتها في المية عشان تمتص الماء بسرعة والعقرب يقدر ان هو يلدغ المجن عليه ويموته بطريقة سريعة. اشكرك. تعالوا دلوقتي مستمعينا الكرام نعرف اسم يعني من المحقق مين القاتل مين الجاني وايه هو الدليل والحل الصحيح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أنسة ميادة، أنت جبت المية اللي حطيتها في الغلاية منين؟ من المطبخ يا فندم. وبعد ما غليت المية عملت إيه بالظبط؟ استنيتها تهدى شوية وبعدين صبتها في الأطباق. أنت قلتي أنك بتشتغلي في حفاضات الأطفال، يا ترى ده نوع كويس؟ طبعا ده أحسن نوع في مصر. الحفاضة فيها مادة بتحول البلل لمادة شبه صلبة وعشان كده ما بتسربش. تمام تمام. وهي دي الفكرة اللي انت ساعدتي بيها العقرب علشان يقتل عمك. أنا مش فاهمة حضرتك تقصد إيه. المعمل الجنائي كشف لنا عن وجود مادة البولي أكريلات الصوديوم في طبق من الأربعة. أنا مش عارفة حضرتك بتتكلم عن إيه. أوضح لك، زي ما شرحت فكرة تعامل الحفاضات مع البلل انت فتحت عدد من الحفاضات واخدت المادة اللي جواها وهي قريبة في الشبه من الملح، حطيتيها في طبق من الأربعة، ولما صبيت عليها المية السخنة بدأت تتفاعل مع المية وتتحول للحالة الصلبة، وبكده العقرب وصل للسرير ولدغ المجن عليه، مش كده يا ميادة؟ هو ده اللي حصل؟ أنا مش عارفة، عملت كده إزاي. الطمع على الرغبة في الانتقام منه لأنه رفض يساعدني في مشروع عمري. أنا أول مرة أحس بالندم. أنا غلطانة ومعترفة بجريمتي. أنا يا فندم، أنا تحت أمر حضرتك. خدها حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. زي ما سمعنا أعزائي المستمعين، الجاني هي بنت أخته ميادة، وزي ما سمعنا المحقق بالتفاصيل الصغيرة اللي سمعتوها، وفي طبعا المستمعين حلوا دليل مظبوط واسم مظبوط. تعالوا نختار منهم واحدة، القرعة أو واحد فايز معنا ب 500 جنيه. بسم الله نقرأ. إيمان الشحات علي الفايزة معانا النهاردة ب 500 جنيه. إيمان الشحات علي، مبروك لإيمان ومبروك لكل الناس اللي شاركوا معانا. إن شاء الله حظ أوفر المرة اللي جاية وتفوزوا بإذن الله، طبعا هارد الأكل لهم. أنا بشكركم وبشكر كمان كل فريق العمل النهاردة، وسام محمد على هندسة الهواء، سهى حسن في الإعداد، وفاطمة حسن في الإخراج، وبهني كمان دكتور محمد لطفي مخرج دراما النهاردة بجائزة الصحافة المسموعة الكوماسة 2021. نقول له مبروك ودايما فخورين بيك دكتور محمد ومزيد من التوفيق. ومؤلف الدراما البوليسية الزميل أحمد السيد، وتقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.